قضأت على البرية شالتي ورفعتها رمز الفداء لأمتي وعلى عدو الله علمت الوضع كالليث أسرع بصعق هجمتي أرسلتها عبر الظلام قذيفة في وجهي تأبى هوان الذلة ولعلها سبقت خطاي حديثة لتكون مفتاحي لباب الجنة أبدا قناتي لن تلين لغاصب متبجع مهما تمادت محنتي فوق الزناد أنا ملي مشدودة وجحيم بركاني شديد الرهبة قادم يجتاح خيبر مقدمي وبحد سيف الله أرسم عودتي وعلى عدو الله أعلنت الوضع كالليث يصرع بصاعق هجمتي أنا قادم دين الحنيفة منهجي في حق الإيمان أشحذ همتي يتحفز الإعصار بين جوانحي متربصا للثأر يلي ثورتي ساميتها مات النجوم بهامتي وكتبت عزة أمتي في عزتي ورسمت دربي نحو أشرف غاية ترجى ولو جرعت كأس منيتي إن الجهاد هو الطريق والمسجد الأقصى منارة رحلتي وإذا الدم المهراق سال فإنه في حومة الميدان مهر قضيتي بدمي أضأت على البرية شعلتي ورفعتها رمز الفداء لأمتي وعلى عدو الله أعلنت الوضع كالليث يصرع بصعق هجمتي هجمتي